صلاتهم جماعة خلف إمام واحد، هذا تعليم لهم على الاجتماع والتآلف وعدم الفرقة ونبذ الخلاف وعدم الإصغاء إلى المضللين، فإن الجماعة فيها عصمة من شياطين الإنس والجن. أسأل الله أن يوفق المسلمين شبابا وشيبا وجماعة وأفرادا إلى لزوم الحق والعمل به، ولكن إذا اشتدت الفتن والخطوب فإن على الخطباء وعلى العلماء والمدرسين وعلى كل من عنده بصيرة وعنده نصيحة أن يجتهد في هذا، لأن هذا وقت الحاجة ووقت البيان، فلا يسكت عن هذا الأمر أو يوكل إلى الآخرين ثم يحصل التواكل في هذا ويحصل الخلل، ونحن مكتوف الأيدي لا نبين ولا نوجه، كما على الدعاة الذين عينوا للدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية، عليهم أن يقوموا بواجبهم، وأن هذا الوقت المناسب أن يبينوا للناس وأن يتجولوا ويلقوا المحاضرات والمواعظ على الناس حتى يكافح هذا الشر الوافد، وحتى لا يجد المضلل مكانا له في بلاد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ولي أمرنا وقائدنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله، حريص على وحدة المسلمين، حريص على المسلمين وخدمة الإسلام والمسلمين، وحريص أيضا على جمع كلمة الأمة من خلال كلماته والحرص عليها، تعليقكم على ذلك؟ بلا شك أن ولي الأمر مجرب ورأى الأمور، فهو يقول هذا الكلام عن خبرة وعن تجربة، فيجب أن نقتدي به وأن نساعده على هذا الأمر وأن ننفذ توجيهاته في إصلاح الأمة والبيان للأمة والعناية بالشباب خاصة ومكافحة دعاة الضلال، وأن نرد على الشبهات التي يلقونها ونبينها، فهذا هو دور العلماء في كل مكان وفي كل زمان، لا سيما عند اشتداد الحاجة إلى ذلك، وما أشد الحاجة في هذا الوقت إلى بيان العلماء وتوجيه العلماء، وكل في منصبه، المدرس، القاضي، الخطيب، الدعاة إلى الله عز وجل، كلهم جنود للحق وكلهم يبينون هذا للناس، حتى يكون لكلام ولي الأمر حفظه الله يكون له مكان في القبول عند الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا من أسئلتنا شيخ صالح، أولئك الذين يغررون بهؤلاء الشباب في وقتنا الحاضر، ما حكم الشرع في نظركم فيهم؟ دعاة الضلال هؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، من الكفار والمنافقين وأعداء الدين، والنبي صلى الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون باللسان وبيان شبهاتهم وتلبيساتهم لئلا تنطلي على الناس، لا سيما وأن المنافقين أصحاب فصاحة وأصحاب بيان، كما قال جل وعلا فيهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم فصاحة وعندهم، فيجب أن ينقض شرهم بالحق الدامغ والبيان الظاهر للناس، وهذا أوان الحاجة إلى العلماء كل في مجال عمله أن يبين وأن يقوم بالواجب عليه نصحا للأمة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. من خلال هذا الحوار معكم وقبل أن نبدأ بأسئلتنا، هل من كلمة يا فضيلة الشيخ قبل أن ننتقل إلى أسئلتنا التي وصلتنا قبل قليل؟ ملخص ما مر أن على المسلمين عموما وعلى العلماء خصوصا من المدرسين والقضاة والدعاة وكل عالم فإنه مسؤول أن يبين للناس الحق من الباطل. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يسع السكوت في هذا الوقت عن بيان الحق وبذل النصيحة توجيه الشباب بالخصوص، فإنهم إذا تركوا أخذهم دعاة الضلال، لا سيما في الانفراد والأسفار والاستراحات والأمكنة الخالية وغير ذلك. فيجب أن يؤخذ الحذر والحيطة في هذه الأمور، وأن يحفظ الشباب من هؤلاء. الله جل وعلا شرع لنا الاجتماع في المساجد واستماع الدروس والصلاة خلف الأئمة أئمة المساجد، كل هذا دعوة إلى الاجتماع. جعل لنا اجتماعا يوميا يتكرر في اليوم 5 مرات، واجتماعا أسبوعيا تكرر في كل أسبوع وهو الجمعة، واجتماعا أكبر من ذلك وهو الاجتماع في الحج في صعيد عرفات ومشاعر الحج. فالدين دين الاجتماع على الحق، وتربية المسلمين على الاجتماع. والشيطان هو ذئب الإنسان، والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. فعلى المسلم أن يكون مع الجماعة، وأن يكون مع طاعة ولي الأمر، وأن كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. نحن نشكركم الشيخ صالح، ونقول حفظ الله خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمه من نصرة للإسلام والمسلمين، بارك الله في عمره على طاعته، وبارك في ولي عهده وولي عهده، وحفظ هذه البلاد الطيبة المباركة بلاد الإسلام، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل عقيدتنا السمحة وديننا الوسطي وترابطنا ووحدتنا مع ولاة أمرنا. نبدأ بالاتصالات وناخذ إبراهيم من الحوطة. تفضل أخي إبراهيم. خير الشيخ عبد الكريم والشيخ صالح. تفضل يا أخي، حياك. الحديث الشريف اللي يقول صلى الله عليه وسلم: تركتك على حجة القضاء لأنه كان عارها لازم عنها الأهالك. أنا سؤالي معنى الحديث، ما المقصود المحجة البيضاء الذي كان صلى الله عليه وسلم؟ هل مقصود هي القرآن والسنة أو لها معنى آخر اللي هي المحجة البيضاء؟ أشكرك، شكرا. الحديث لفظ الحديث الوارد: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. والبيضاء هي الجادة، والمحجة هي الجادة، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة. هل هي المحجة والطريق الذي يجب على الخلف أن يسلكوه وأن يسيروا معه اقتداء بالقدوة العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبأئمة المسلمين؟ هذه هي المحجة، لا تتخلف عن المحجة. ويغني عن هذا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد، وأما ما عداه فهي طرق كثيرة، وعلى كل طريق منها شيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه. فمن ترك الصراط المستقيم وقع في هذه الطرقات الملتفة الكثيرة، وأخذته الشياطين واجتولته الشياطين. ولهذا ندعو الله في سورة الفاتحة في كل صلاة: وهي ركن من أركان الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط الذين أنعم الله عليهم هم الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والمغضوب عليهم هم اليهود وأمثالهم من كل عالم لا يعمل بعلمه ولا يبينه للناس، فإنهم على طريقة اليهود المغضوب عليهم لأنهم عندهم علم ولم يعملوا به. ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، على غير دليل وعلى غير حق، ويدخل في هذا المتصوفة الضلال، ويدخل فيه المبتدعة، وكلهم يدخلون في الضلال، نسأل الله العافية. نعم، معنا عبد الله من تبوك، تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بالله يا شيخ عندي سؤال، عندي الوالد الله يشافيه إن شاء الله لنا، هذا شو اسمه فاقد الذاكرة من 24 سنة. طيب. فهذا شو اسمه الوالدة تتصرف بهراء وتطلب من الراتب، وإذا تتصرف من القوانين ولا طيب. في تقطيع صوتك، واضح السؤال، واضح السؤال وفي تقطيع، تفضل. يا أخي الوالد إذا كان فاقدا للذاكرة تذهبون إلى المحكمة وتقيم وليا على أمواله، لا بد من أن المحكمة تقيم من يتولى أمواله ويحفظها ويخرج الزكاة منها والديون الذي عليه، لا بد من هذا، ولا يترك كل يتصرف فيها من غير بصيرة. نعم الشيخ، خطر الإشاعات ونقل الأكاذيب والأحاديث جزافا دون تثبت، هذا تضاعف وعظم لما وجدت هذه المسمى بالاتصال، بالاتصالات الاجتماعية وبالإنترنت وغيره، هذه هي التي تعرض فيها هذه الأمور. فعلى المسلمين عموما وعلى الشباب خصوصا أن يحذروا منها ومما يلقى فيها، لأنها مصائد من مصائد الشيطان، فعليهم أن يحذروا منها وأن يجتنبوها لئلا يقعوا فيما يعرض فيها من الضلال والشبهات المضلة، فإنها تحت تصرف أعداء الدين والمغرضين. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الاعتصام بحبل الله جميعا، في الآية وردت آيات كثيرات، لعلكم تتحدثون عن أسباب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام هو التمسك، اعتصموا بحبل الله وهو القرآن والسنة جميعا، لا تتفرقوا عن التمسك بالكتاب والسنة، تتمسكون بالآراء والمذاهب والأفكار غير ذلك، على الجميع أن يتمسكوا بالكتاب والسنة لأنهما الصراط المستقيم، وما عداهما فهو ضلال، فعلى المسلمين أن يتمسكوا ويعتصموا بحبل الله جميعا، وليس بعضهم فقط وإنما جميع المسلمين يعتصمون بحبل الله جميعا. نعم اختم لنا هذه الحلقة يا شيخ صالح، وقد شارفنا على النهاية، حفظكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا والمسلمين شر الفتن، آمين، ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا معرفة الحق، آمين، والعمل به والاتباع، ولا نجاة لآخر هذه الأمة إلا بلزوم ما كان عليه أولها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا تسمى بالفرقة الناجية، لأنها نجت من النار بتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله وما عليه السلف الصالح، لا نجاة إلا بهذا. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح وبارك الله فيكم وأعلى درجاتكم في المهديين، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء على هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا اليوم المبارك، وعلى ما بينتم لنا من نصائح وتوجيهات، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ بالرياض محمد عبد العزيز الحامد ويزيد محمد الماضي، رتبوا هذا اللقاء. كما أشكر زملائي معي المصورين والفنيين والمخرجين، هذا زميلي ناصر القومي يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.